السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأصلي وأسلم على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم القائل: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث. وارض اللهم تعالى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كانوا صالحين مصلحين وللخير داعين وعاملين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في مثل هذه المجالس من المجالس العلمية التي تعقد في هذه الدورة الصيفية. وكلمتي بين يدي هذه المحاضرة، والتي ذكرنا أن عنوانها المظاهر السلبية للمنافسات الرياضية، فكلمتي هي مجرد تذكير لشباب الإسلام وشباب الصحوة الإسلامية بما يكاد لهم، لا في الظلام كما كان الأعداء يحيكون قديما، ولكن صاروا يحيكون لهم المكايد والحبائل في وضح النهار. ولا يحل علينا فصل مثل هذا الفصل، فصل الصيف، وموسم مثل هذا الموسم، حتى تكثر المنكرات والموبقات، بدءا من الشرك بالله تعالى رب الأرض والسماوات، إلى انتشار مزمار الشيطان وغير ذلك من الحفلات، إلى انتشار المجاهرة بمعصية الله تعالى على الشواطئ والطرقات. ومن أهم ما يكاد للشباب به هو ما يسمى بالمنافسات الرياضية التي تحل على بلاد الإسلام بين الفينة والأخرى. والشباب أمام هذه الفتن وهذه المحن نراهم أصنافا ثلاثة. فصنف نراه قد تخلى عن العزيمة ورضي بالذل والهزيمة، فاستجاب لداع الشيطان واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبعد أن رفعهم الله تعالى إلى قمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نزلوا إلى حضيض إنهم صبية مالوا عن دربهم فزدناهم ردا. فهؤلاء غفلوا عن الحق الذي دعاهم إليه ربهم، فضيعوا كثيرا من الطاعات وفاتهم كثير من الخيرات. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. والصنف الثاني فإنه يعمل من أجل الثبات، أن يثبت على الحق إلى الممات. فهؤلاء الذين يعرفون بأنهم قابضون على الجمر، لكن سرعان ونخشى أن يحرقهم هذا الجمر فيلفظوه، أو يؤذيهم فيتركوه. فالحق هو الجمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، وإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقابض على الجمر، أجر الواحد منكم أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صنف ثالث، هؤلاء رأوا أن الكلام عن الصبر ضرب من اللغو، وأنه لا بد من العمل والغزو، فاستجابوا لنداء المولى تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واستجابوا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد للشاب أن يتحلى بالعزيمة، وأن لا يتحدث فقط عن الصبر والثبات، بل عليه أن يعمل مسهما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإصلاح، وإصلاح ما فسد بقدر الاستطاعة، وليضع بصمته في المجتمع المسلم حتى ينال الأجر عند المولى تبارك وتعالى. أمام أو هذه الفتن التي نذكرها من أعظمها ما يسمى اليوم بالرياضة، وما أعظمها من كلمة لو كانت في طاعة الله. فهذه الكلمة، كلمة الرياضة، كلمة عظيمة، لكن بشرط أن تكون في طاعة الله وبما يرضي الله. قال العلماء: الرياضة ثلاثة أنواع: رياضة العبادة، وذلك بالتأمل والتفكر في آلاء الله والتدبر في مخلوقات الله تبارك وتعالى كما كانت هي جل عبادة السلف، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتوضأ، فأتيته بوضوئه، أي بالماء متاع الوضوء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأحسن الوضوء ثم قام، وقمت إلى جانبه فقرأ قول المولى تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة عند ابن حبان عن بلال بن رباح أنه دخل يدعوه لصلاة الفجر فوجده يبكي وله أزيز كأزيز المرجل حتى بل الأرض بدموعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد نزلت علي آيات آنفا، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، هاي الرياضة، رياضة العبادة. ثم قرأ عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه الرياضة الأولى، الرياضة في والتأمل في آلاء الله تعالى ومخلوقاته وعجيب صنعه. وقال عز وجل: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولله في الآفاق آيات ولعل أجلها هو ما إليه هداك، والكون مشحون بأسراره إذا حاولت تفسيرا له أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للصحيح قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، رب لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، يا أيها الإنسان مهلا مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. فهذه العبادة الأولى عبادة، أو هذه الرياضة الأولى رياضة العبادة. والرياضة الثانية تسمى رياضة الأذهان، وهو الاشتغال بتأمل آيات الله الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ضمن هذه رياضة الأذهان المسابقات العلمية والنشاطات الدعوية التي تبرمج بين المسلمين، فهذا كله يعد قربة من القرب. والرياضة الثالثة هي رياضة الأبدان. رياضة الأبدان هو كل ما يقوي به المسلم جسده، وكما قيل قديما: الجسم العقل السليم في الجسم السليم. فلابد للمسلم أن يحرص على قوته، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب، ذكر أن الله رتب الأجر على ذلك، كل لهو يلهو به ابن آدم باطل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مداعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه كبد قوسه. والأمر لا يتوقف على هذا، بل يتوقف على كل رياضة فيها نفع للإنسان. هذه هي الرياضة التي نشجعها ونحبذها ونستحبها للناس. أما الرياضة التي انتشرت اليوم والمنافسات الرياضية وعلى رأسها كرة الندم، ولا نسميها كرة القدم، فإن الأقدام قد زلت في هذا الباب كثيرا، لها مفاسد كثيرة، وهذا ما سيتقدم إن شاء الله تعالى أخونا الفاضل الشيخ محمد حاجي عيسى حفظه المولى تبارك وتعالى ببيانه وذكر أدلته. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا جميعا الغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأفسح المجال إليه كي يفيدنا بما فتح الله تعالى عليه. فليتقدم مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، كما ذكر الشيخ، لن نتكلم في هذه المحاضرة عن كرة القدم أو الندم، قلت لن نتكلم عن كرة القدم باعتبارها رياضة من الرياضات التي تمارس بقصد تقوية البدن والترويح عن النفس، ولن نتكلم عنها أيضا باعتبارها نوعا من أنواع القمار، يعني لن نتكلم عن حكم إنشائها إلا ما هو عرض. أما ممارسة الرياضات فهذا أجازه الشرع، أجازه العلماء بضوابطه، إذا لم يكن ديدن الإنسان، وإذا لم يكن فيه قمار، إذا لم يكن فيه شجار، إذا كان يؤدى مع ستر العورات ولم يؤدي إلى الصد عن الصلوات. هذا بالنسبة لمن يمارس الرياضة بقصد الترويح على نفسه وتقوية بدنه. بالنسبة لإنشاء هذه المنافسات أو تنظيمها، فالذي لا شك فيه أنها محرمة لأنها مبنية على القمار والميسر. ولو كان الطرف الذي يعطي الجوائز والكؤوس وتلك العطايا التي تعطى طرفا أجنبيا عن المسابقة فإنها لا تجوز. فالمسابقات، القاعدة في المسابقات أنها جائزة إذا كانت بغير عوض. المسابقات قسمان، منها ما يكون بعوض، منها ما يكون بلا عوض. إذا كانت بغير عوض وبغير جعل فهي جائزة ما لم تكن اللعبة محرمة، كأن تكون لاعبا بالنرد، فالنرد جاء تحريمه صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد شين فإن النرد شين كأنما غمس يده في لحم خنزير. أما إذا كانت بجعل فإنها لا تجوز، إذا كان هناك شيء يربحه الإنسان فهذا لا يجوز إلا أن يكون فيه مصلحة تقوية المسلمين على أعدائهم، إلا إذا كانت من جنس ما يتقوى به المسلمون في الجهاد أو جنس المسابقات العلمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا جعل ولا عوض ولا جائزة إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الأمور التي يتعلم بها الإنسان أحكام الجهاد، وألحق بها العلماء ما في معناها. هذه لا تجوز أيضا، تجوز يعني أن يجعل الجعل إلا إذا كانت فيها قمار صريح، يعني هذه التي تجوز في الجهاد أو هي من وسائل تقوية المسلمين في الجهاد، إذا كان فيها قمار صريح لا تجوز، يعني هذا يحط وهذا يحط يجوز. إذا كان يعني تخرج عن ذلك بأن يكون واضع الجوائز أجنبيا عن المسابقة أو بعض المتنافسين دون بعضهم، يعني هذا باختصار. وهذه المباريات كثير من الناس يجهلون، هذه المنافسات يجهلون حقيقتها من أنها قمار. كل ناد يشارك، كل بلد في المنافسات الدولية والقارية يشارك بمال، والفائز يغنم والخاسر يغنم. هذا باختصار، لن نتكلم عن هذه الأشياء، ولكن نتكلم عن الطامة الكبرى، عن مشاهدة هذه المباريات، نتحدث عن متابعتها. هذا الذي يمس الشرائح الكبيرة من شباب المسلمين ومن شباب الجزائر على وجه الخصوص. لا تعجبوا إذا قيل لكم أنه في الموسوعة العربية وهم يعرفون بالجزائر، يعني يقول من كتب هذه الموسوعة يقول: معظم الجزائريين من هواة الرياضة وبخاصة كرة القدم، حيث تتزدحم الملاعب بجمهور المتفرجين يوم الجمعة. ولم يذكر مثل هذا الكلام ومثل هذه العبارة في التعريف بالدول الأخرى، يعني والموسوعة هذه فيها تعريف يعني بدول العالم، يعني أصبحت ظاهرة. وربما في الجزائر يعني الجزائر فاقت غيرها من الدول العربية يعني في الوقوع في هذه المصيبة العظيمة التي غزت بلادنا فأفسدت العقول والأخلاق. المفاسد كثيرة، لو ذهبنا لتقسيمها يعني لفاقت 20 مفسدة أو 30 مفسدة بجزئيتها، ولكن نذكرها في معان كبيرة مجتمعة في عناوين قد تتضمن يعني مفاسد جزئية. أولها تفريق الأمة ونشر العداوة والبغضاء بين الشباب، وهذا أظهر المفاسد، وهو مناقض لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية. الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تمتين أواصر الأخوة، حتى حرمت معاملات لأجل الحفاظ على الأخوة. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يقول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يعني وهناك معاملات شرعت وهناك أخلاق نهي عنها، والمقصد من ذلك تمتين علاقة الأخوة. يعني لو إنسان يجمع النصوص الشرعية المتعلقة بالأخوة، يعني لاستغرقت النصوص دون شرحها لاستغرقت يعني ربما يعني كتابا تأتي هذه الكرة لتهدم كل ذلك، لتفسد هذه العلاقة، وهذا أمر ظاهر. العداوة بين من يسمون أنصار زورا وبهتانا، يسميهم مشجعون، بين من يشجع هذا الفريق وهذا الفريق واضح، بين أهل بلدة وأهل بلدة، حتى أصبحنا كأننا في عصر الجاهلية، العداء بين القبائل، أصبح هؤلاء يكيدون لهؤلاء وهؤلاء ينتقمون من هؤلاء، أصبحنا كأننا في الجاهلية. الخلاف بين في الحي الواحد بل وفي الأسرة الواحدة، لم يكفي الأمة تمزقها وتفرقها بمعان كثيرة دسها الأعداء فيما بيننا، منها الشعوبية والقومية، ومنها العنصرية، ومنها الجهوية في بلدنا هذا وفي غيره من البلدان، حتى أضفنا إليها الولاء والبراء في كرة القدم، نسأل الله تعالى العافية. أصبح أخي الذي أحبه هو من ينصر النادي، وعدوي هو الذي يخالفني في النادي ولو كان ابن أبي وأمي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. إن الذين يشجعون هذه المنافسات لا يقرون بهذا الكلام الذي أقوله، بل يقولون العكس من ذلك، إن هذه المنافسات تنمي روح الأخوة وتربط جسور التآلف بين الأمم وبين الشعوب والتعارف والتواد، هذا هكذا يقولون، ولكن الواقع يكذب ما يقولون. الواقع في بلدنا وفي العالم أجمع، في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم كله، في أوروبا وأمريكا وغير ذلك، وليس في هذا الزمن فقط بل في جميع الأزمنة، نعم تستغل في ظروف معينة لربط العلاقات بين بعض الدول، يبدأ مقدمات بكرة قدم، قال العلاقة جامدة بين أمريكا والصين، كيفاش نحل العلاقة؟ قال نبدأ بكرة قدم، بعدين نبقى شيئا فشيئا، لكن هذه تراد للسياسة. والغالب الذي لا يسير والذي ينفلت من الأيدي هو العكس، مفاسد، يعني مفسدة العداوة والاقتتال أصبحت ظاهرة، أصبحت أمرا ظاهرا. ولينظر أحدنا إلى العلاقة يعني في بلدنا هذا بين أنصار النادي الفلاني والنادي الفلاني، وبين أهل البلدة الفلانية وأهل البلدة الفلانية، حتى وصل الأمر إلى الاقتتال. بين الدول العربية، بين الجزائر ومصر مثلا، العلاقة بين الجزائر ومصر قديما كانت علاقة أخوة، هؤلاء الجزائريون يحبون المصريين والمصريين يحبون الجزائريين، لماذا؟ جمع بينهم الإسلام والعروبة والتاريخ، الجزائريين قرأوا مختصر خليل المصري هم تابعين للمصريين، كذلك جمعت بينهم الثورة الجزائرية، من احتضنها؟ من الذي أيدها؟ المصريون أولا قبل التونسيين، حتى جاءت الثمانينات فأفسدت العلاقة بين الشعوب وبين الحكومات، ماذا؟ كرة القدم. وفي غير البلدان الإسلامية كذلك، وخاصة بين الجيران حيث يكون التحاسد. أعظم نتيجة وصلت أو قرأتها في سنة أو أعظم النتائج بين الجارتين البيرو والأرجنتين، مقتل 320 شخصا وإصابة 1000 بجروح وأكثر من هذا. وهذه سنة 69 إثر مباراة في أمريكا اللاتينية بين الهندوراس والسلفادور دول العالم الثالث من أجل ترشح إلى كأس العالم. ينتصر البلد، يعني ينتصر الفريق المستضاف، تحدث كارثة، نشبت يعني معركة بين اللاعبين بين الجمهور، وأدت إلى حرب عسكرية شاملة، أدت إلى مقتل استمرت 7 أيام وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 من الجانبين. هذه تمتين أواصر الأخوة بين الشعوب. والإحصائيات كثيرة، والإحصائيات كثيرة، يعني تجدونها في المقالات في المجلات وعلى شبكات الأنترنت. المفسدة الثانية وهي جزء من سابقتها، إفساد الروابط الأسرية. إن هذه المنافسات فسادها دخل البيوت، دخل بيوت المسلمين، حيث تجد يعني الذين في البيت الواحد ربما يقاطع بعضهم بعضا، لأن هذا ينصر الفريق الفلاني وهذا ينصر الفريق الفلاني، بسبب يعني تصل إلى درجة المقاطعة بسبب شجار في أثناء مقابلة من المقابلات. تقطع الأرحام، تقطع الأرحام، تفسد الروابط الأسرية بين الرجل وزوجته. حدثت حوادث كثيرة للطلاق بسبب كرة القدم. لماذا؟ لأن الرجل المسكين انهزم فريقه المفضل وزوجته بدأت تسخر منه، تسخر منه، وش راح تسمع لشك زعفان كذا، لم تبادله الشعور، يعني لم تعاشره بالمعروف. الواجب المعاشرة بالمعروف، أن تحزن لحزنه وتفرح لفرحه. هو الآن حزين يكاد ينفجر، تأتي هي وتقول أنت أصبحت صبيا وتفكر في هذه السفاسف، فيرسل عليها وابلا من الشتائم، ربما الضرب وربما الطلاق. وليس هذا من نسج الخيال، فإن فيه يعني وقائع سجلها كثير من الناس. ومن ضحايا هذه مباريات الأولاد الصغار، الأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية آبائهم. هذا الأب الذي يظل مع الجرائد، جرائد أخبار الرياضيات، ويظل في أمام التلفاز يتابع المباريات، ويظل في الملاعب، لا شك أنه سوف يقصر في تربية أولاده وتنشئتهم. يعني هذا يأخذ من حقه والأولاده ويصرفه في أمور تافهة. في هذه الأيام يشتكي الناس من إهمال الآباء لشؤون الأولاد، مش التقصير، ما نقولوش تقصير في التربية، يعني كان اللي يربي ويقصر، لكن هناك من هو مهمل، وكما هي عبارة بعض الصحفيين استقالة الآباء، يعني خلاص استقالوا من التربية لا يربون. ما هي الأسباب؟ الأب هذا بما هو بماذا هو مشغول؟ ما الذي شغله؟ ما الذي عليه ملأ عليه أوقاته؟ هذه المنافسات الرياضية، أشياء كثيرة منها هذه المنافسات الرياضية، على رأسها هذه المنافسات الرياضية. بل كثير من حوادث، إضافة إلى هذا، حوادث البيوت، يعني ولد صغير يشرب مواد التنظيف، يضع يده في الكهرباء، يسقط في الحمام الغداء. متى يحدث هذا؟ عندما تكون الأم والأب ما خاشعين أمام التلفاز، خاشعين أمام التلفاز، سواء أفلام مسلسلات أو مباريات كرة القدم. إذن هذه المنافسات أفسدت الروابط ودخلت البيوت وهدمتها. من المفاسد انتشار السب والقول الفاحش. بلا خلاف الملاعب أصبحت مدارس تكون الشباب المتخصص في القول البذيء، يتعلم في هذه الملاعب ولا في الطرقات أثناء المظاهرات فنون السب والشتم واللعن والتعيير والقذف، حيث يستبيحون أعراض اللاعبين، أعراض الحكام، أعراض الجمهور المخالف، أعراض ربما من يمرون به في الطريق، سبا وشتما وقذفا، وكل هذا لا شك أنه ما نحتاج إلى أن نقول وهذا حرام، هذا أمور من معلوم من الدين بالضرورة. نبين هذه المفاسد لنعلم الحكم، لنعلم الحكم. والمفسدة كل شيء دل الشرع على بطلانه وعدم صحته. إن ديننا قد حرم أعراض المسلمين مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من على المنبر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. لا تؤذوا المسلمين. هذه الأصوات القبيحة التي ترتفع يسمونها أهازيج، وهذا خطأ، ليست أهازيج. وش معنى الأهازيج الشيخ؟ ها؟ يعني الأصوات الرقيقة، الأصوات، نعم، أصوات العذبة، الأصوات التي تأتي من الملاعب، أصوات عذبة، أهازيج. ليست بأهازيج، إنما هي أقبح الأصوات، صوت الحمير بطريقة يعني رفع الصوت وبالمعاني التي تضمنها. والأذى ليس فقط للإنسان الذي يسمى، بل الأذى يصل إلى الجيران، إلى الناس الذين يسكنون في الأماكن المحيطة بالملاعب، بل والبعيد عن الملاعب. يعني لأن أصوات الآلاف المؤلفة يعني تصل إلى مدى بعيد، وخاصة في مثل منطقتنا إذا كان الملعب منخفض، وسكان يعني السيدة الإفريقية والصغار مرتفعون، فلا شك أن تلك الأقوال القبيحة تدخل حتى البيوت، تدخل إلى البيوت ويستمع إليها الرجل مع أبنائه ومع زوجه، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولا شك أن هذا من أعظم الأذى للمسلمين. من المفاسد أيضا الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وهذا يعني أمر ظاهر. فهذه المنافسات من الذي يتبعها؟ من الذي يداوم على متابعتها ومشاهدتها؟ هل هم أهل الصلاة وأهل الاستقامة؟ لا، أصبح الناس الآن إما أنك من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة، وإما أنك من أهل الملاعب، وإما أنك من أهل الملاعب. بل حتى الذي يصلي، الذي يصلي نجده يتأثر فيترك صلاته لأجل مباراة من مباريات كرة القدم، يترك صلاته يذهب إلى الملعب. أين يصلي في الملعب؟ أين يصلي؟ هل يمكن أن يصلي؟ مستحيل أن يصلي. إذا كان في البيت يجيب نداء المسجد، يجيب نداء الأذان، أمر ظاهر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا كانت هناك مباراة يوم الأربعاء ولا أي مقابلة من مقابلات جزائرية، نلاحظ النقص ظاهرا في صفوف المصلين في المساجد. هذا أمر لا يمتلي فيه أحد. الذي يزعم أنه يصلي في بيته، يصلي بخشوع، ينقرها نقرا، ولا شك في هذا، قلبه مشتغل بجهاز التلفاز. إنها تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة. يعني ولا يعقل ولا يتصور أن رواد الملاعب يكون من رواد المساجد، وأن أخلاق رواد الملاعب هي أخلاق رواد المساجد. ابن المسجد الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويحضر مجالس العلم لا يستطيع، لا يمكن، لا يتصور أن يعايش وأن يخالط الملاعب بأخلاقهم، بتصرفاتهم، بأعمالهم. المولى عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لأسباب. قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة والبغضاء تكلمنا عنها. كرة القدم مثل الخمر وأكثر من الخمر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون. يعني اللي يكونوا في الملاعب يذكرون الله يذكرون الله نعم يسبون الله يسبون الله تعالى نسأل الله العفو والعافية. إذن لا شك أن هذه المنافسات أصبحت تنافس الدعاة الله سبحانه وتعالى أصبحت تنافس يعني دعوة موازية. هؤلاء يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح وهؤلاء يقولون حي على اللعب حي على اللهو حي على الغفلة. هذا ينادي من هنا وهذا ينادي من هنا. من أكثر ما يؤلم الدعاء الله سبحانه وتعالى أن يرى المساجد فارغة في صلاة الصبح أو في حلقات العلم أو حتى في الصلوات العادية لأن أكثر الناس في منطقتنا هذه وليس في سائر المناطق لا يقيمون الصلاة والذين يصلون لا يؤدونها جماعة لا يؤدونها جماعة. يعني المساجد تمتلئ مثل ما تمتلئ يوم الجمعة يوم الجمعة يبان الناس اللي يصلوا يجون الناس اللي يصلوا في البيوت لكن لو كان كل الناس يؤدون الصلاة تكفي المساجد لا تكفي. لكن عندما نشاهد تلك الجماهير في الملاعب لما نشاهد تلك يعني الجموع الغفيرة هل تحويهم من المساجد؟ والله لا تحويهم من المساجد. كان مسجد يرفض 50,000 لا يوجد مسجد مساجد نشحات هل يفتد المسجد 300-400 أكبر مسجد يرفض 3,000 أقل ملعب يرفض 3,000. نسأل الله العفو والعافية. ولأجل هذا الأمر صدها عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى أفتى كثير من العلماء بتحريمها وشبهوها بالخمر والميسر وأنها تثير العداوة والبغضاء وأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة. هذا بغض النظر عن قضية القمار التي سبق أن تحدثنا عنها من صور الصد عن الصلاة. واحد يقول لك أنا ما أخلي صلاتي وما نروحش الملاعب أنا شغل في التلفاز. من صور الصد عن ذكر الله عن الصلاة التي يغفل عنها كثير من الناس السهر مع المباريات إلى أوقات متأخرة من الليل ثم بعد ذلك يضيع صلاة الصبح. بسبب ماذا ضيع صلاة الصبح؟ بسبب كرة القدم. من المفاسد الظاهرة تضييع الأوقات تضييع الأعمار. كثير من الشباب منذ صغاره وهو يتبع الملاعب وانخرط في سلك النادي الفلاني وأنه من أنصار النادي الفلاني يحلم بنصره وفوزه ويتبع لاعبيه يقرأ الجرائد إلى غير ذلك. تمر عليه الأزمان والأزمان يجد نفسه لا تابع دراسته ولا بنى مستقبله في الدنيا ولا تزود بزاد التقوى للآخرة. يعني كثير من الشباب يوصل 30 سنة 40 سنة لا دار لا زوجة لا عمل لا مستوى علمي يجد نفسه ضائعا في ماذا ضيع عمره؟ وش كان يدير من 10 سنوات 20 من 20 30 ماذا؟ كان في سكرة كان في غفلة ضيع عمره كله في السفاسف وفي أشياء. الآن ما هوش شعر الشباب تشوفوا الآن تجدهم في الطرقات يشري الجريدة الفلانية والجريدة الفلانية وتتبع أخبار اللاعبين كذا من ويرحل مش الرحلة في طلب العلم الرحلة في طلب كرة القدم. هان الفريق ديالنا راح لعنابة نروح لعنابة الفريق ديالنا راح لورقلة نروح لورقلة لا أخذلهم نبد أن أنصرهم. نسأل الله العفو والعافية. انقلاب المفاهيم. ويغفل هؤلاء الشباب على أن العمر هذا وهذا الوقت من أعظم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل علينا ونحن محاسبون عليها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. منها عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذا كان الإنسان أو هذا واحد يقول الآن أنا خلاص أنا بداري وراني بولادي وخدمتي وعندي مستوى ما يجوز لي نشوف، ولا أنت مسؤول تحاسب عن كل لحظة. هذا العمر ليس لك، ليس لك، إنما هو أمانة. ربي ما خلقكش باش تشوف كرة القدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كنت كيسا فطنا نومك احتسبه لله حتى يكون في سجل الحسنات. نومك وقت طعامك احتسبه لله سبحانه وتعالى حتى تكون حقا، يعني حققت ربي خلقك لتعبده باش تحصل على العبادة في 24 ساعة على 24 ساعة، حتى كي تعمل تنوي إطعام أولادك أو أهلك كما قال النبي، حتى اللقمة تضعها في أهلك يكون لك بها صدقة. حاول حتى الأعمال الدنيوية تجعلها لوجه الله حتى تكون ما حقا تعبد الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار و 24 ساعة 24 ساعة، وتكون حقا خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن اللهو، حتى اللهو واللعب، ماذا كان يقول بعض؟ إني لا أجم نفسي بشيء من اللهو لأقوى على العبادة. يعني حتى اللهو واللعب تنويه، نومك طعامك مشيك كسبك ولعبك تجعله لوجه الله سبحانه وتعالى، تؤجر عليه، تؤجر عليه. قلت هذا الإنسان الذي يقول أنا خلاص يعني درت المستقبل تاعي، إذا يجوز لي أن أتابع هذه المباريات، نقول له هذه اللحظات تسأل عنها ليست في خير وهي في شر كما سيأتي. المفاسد كثيرة وسيأتي تعديد يعني بعضها فيما بقي من الوقت. لو حسب الإنسان نفسه ما هو معدل ما يقضيه من ساعات في متابعة هذه المباريات في التلفاز أو قراءة لإخبارها في الجرائد أو في الحديث مع أصحابه تعليقا عليها قبل المباراة وما بعدها، قبل المباراة وما بعدها، يعني نعيش في المجتمع نعرف ما هو موجود قبل المباراة بأسبوع ربما، والناس في جدال وفي عراك، اللاعب الفلاني يشارك ولا ما يشاركش، كذا الجمهور كاين ما كاش إلى غير ذلك. بعد المباراة الأخر خطأ الحكم كان معاهم كذا إلى غير ذلك، أسبوع بعد المباراة. حنا ندير المعدل، كم يضيع هؤلاء الناس أمام التلفاز ومع الجرائد وفي الحوار؟ شحال معدل في اليوم؟ شحال؟ أربع ساعات؟ أربع ساعات في اليوم؟ كم هي أربع ساعات؟ هي سدس يومه، هي سدس عمره. ماشي أربع ساعات، واحد يقول مبالغ أربع ساعات، نجعلها شحال؟ ساعتين في اليوم؟ ساعتين في اليوم؟ واحد على 12 من عمره، 12 سنة، 12 سنة عام وهو ماله أمام التلفاز ولا في الحديث عن المباريات. ويوم القيامة يسأل الإنسان عن وقته، يسأل عن عمره فيما أبلغ أفناه. لابد أن ينقل مثل هذا الكلام لهؤلاء الشباب العاطلين وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم. اللعب هذا وهذه المنافسات من أظهر مفاسدها على شبابنا اليوم ما يسمى بالتسرب المدرسي، يعني تؤدي إلى التسرب المدرسي. يعني الشاب هذا يترك دروسه وواجباته لأجل متابعة المباريات، يتغيب عن المدرسة ليذهب إلى الملعب بدل مراجعة الدروس مع الجرائد وهكذا. بل يعني وهذا أمر عشته يعني في المتوسط، يأتون في مؤخرة الصف في المدرسة يعدون تلك التي يسمونها أهازيج، يعدونها ويشوشون على المعلم في القسم. يعني حتى حضورهم في القسم قلبهم مشغول بما بالمدرسة. بعد ذلك لما يجد نفسه خارج المدرسة أي مستقبل له، خاصة إذا خرج من المتوسطة أو في أثناء في أوائل السنوات يعني في الثانوية، إذا لا شك أن هذه المباريات والمنافسات لها آثار سلبية كثيرة. الذي تسرب من المدرسة يجد نفسه في الشارع، والشارع مدرسة أخرى يتعلم فيها جميع أنواع الانحراف، جميع أنواع الانحراف دون استثناء. من المفاسد التي يغفل عنها كثير من الناس تضييع العمل وأكل الحرام. هؤلاء الناس المغرمين بمناصرة الأندية ومتابعة هذه المنافسات الرسمية المحلية والعالمية، كثير منهم لا يصبر على أن تفوته المباراة فيتغيب عن عمله ويزور شهادات مرضية أو يتفق مع بعض زملائه حتى ليسجله غائما. فليعلم هذا أنه يأكل الحرام، يأكل الحرام. بأي حق تأخذ يعني تلك الأجرة؟ بأي حق؟ شهادة الزور، شهادة الزور وأكل مال الحرام، يزور شهادة طبية أنه مريض، وهو فعلا مريض، لكن مريض في عقله، مريض في قلبه، مريض في إيمانه. ومنهم من يسحب معه إلى عمله الجريدة، ويسحب معه إلى عمله المذياع والتلفاز. الآن أصبحوا حتى يدمع التلفاز، ولعندهم الانترنت في الميكرو مباشرة يتبع المباراة وهكذا. هذا أيضا يأكل الحرام، هذا أيضا يأكل الحرام، لأنك مأجور على العمل لا على مجرد الحضور. لأنه كثير من الناس الآن أصبحت عندهم كلمة يعني، وهذه مشيخة في كرة القدم عموما، عندهم كلمة تروح بوانتي، الحضور هو ديالو كما كيسجل يعني أنه موجود. لا، لابد أنت يعني تأخذ أجرة مقابل عمل لا مقابل وجودك وحضورك في مكتب أو في مؤسسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، النار أولى به، النار أولى به، يعني كل لحم نبت من حرام النار أولى به. هو يطعم نفسه الحرام ويطعم أولاده الحرام وهو لا يدري. من المفاسد أيضا شغل المسلمين عن قضاياهم، عن قضاياهم الشخصية وعن قضاياهم أو قضايا أمتهم المصيرية. إن أعداء الإسلام وأعداء البشرية هم من أنشأ هذه المنافسات ودعا إليها. إنهم اليهود الصهيونيون، فقد جاء في بروتوكولاتهم في البروتوكول 13 يقولون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال. طبعا هم يسعون إلى تنويم وإلى تضليل العالم أجمع، لا يفرقون بين مسلم ونصراني إلا أن يكون هذا المسلم والنصراني في خدمتهم ربما يرضون عنه. قال: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا ما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو، وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية إلى آخر كلام. إذن هذه خطة من خطط الصهاينة لصرف أذهان الجماهير في العالم كله عن مخططاتهم وعن أعمالهم. ومن آثار ذلك في العالم الإسلامي أن شغلونا عن قضايا أمتنا المصيرية، شغلونا عن ديننا، عن تعلم ديننا، شغلونا عن أن نهتم بدنيانا، أماتوا فينا الحس الإسلامي. ترى كثير من يتابع هذه المنافسات لا يكترث ولا يهتم بما يحدث لإخوانه في شتى بقاع العالم، لا يهمه. وخاصة أن هذه المباريات وفي كثير من الأحيان خاصة المباريات العالمية تقترن بعدوان يهودي صهيوني على إخواننا في فلسطين، بل إنهم لا يستغلونها، العالم كله قلوبه مشدودة.